لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، نواصل الحديث من كتاب غاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام ابن الملقن الشافعي رحمه الله تعالى. ووقفنا في المرة الأخيرة عند قوله المسألة الثانية من هذا النوع، فأزواجه عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين. احنا سبق الكلام في أن الجزء الذي نتحدث منه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فيه قسم يتعلق بالنكاح، وبدأناه بالمسألة الأولى وهي أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم محرمات عليه من بعده صلى الله عليه، محرمات على الأمة من بعده صلى الله عليه وسلم. وأما المسألة الثانية وهي التي بين أيدينا، وهي أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، وتأتي المسألة الثالثة وأفضل نساء العالمين. ربما بعض الناس الذي لا يتابع معنا من خلال الكتاب يظن أن احنا هنتناول الموضوع تناول يعني من باب الفضائل، لا، إنما الموضوع من خلال يعني هذا الكتاب الممتع في الحقيقة هو يعني يتناول الموضوع من خلال أبحاث حكمية وفقهية رائعة جدا. ولذلك يعني هذه المسألة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين هيفرع عليها تفريعات ويذكر مسائل رائعة جدا، يعني تابعوها إن شاء الله واصبروا عليها. قال من هذا النوع فأزواجه عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين. قال تعالى وأزواجه أمهاتهم. قال وقرأ مجاهد وهو أب لهم. قال وقيل إنها قراءة أبي بن كعب. هنترك وهو أب لهم دي، هيجي عليها تفصيل بعد ذلك. فيقول قال الشافعي في المختصر أمهاتهم في معنى دون معنى أو في معنى دون معنى، يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. قال في معنى دون معنى يتضح هذا. قال وذلك أنه لا يحل نكاحهن بحال، هذه معنى، ولا يحرم بنات لو كن له، لأنه عليه الصلاة والسلام زوج بناته وهن أخوات المؤمنين وذكر نحوه في الأم. يعني ما هو معنى هذا الكلام؟ قال أمهاتهم في معنى دون معنى، وذلك أنه لا يحل نكاحهن بحال. أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات لنا، لكن ليس لهن كل الأحكام التي تتعلق بأمهاتنا من النسب. فأمي من النسب مثلا لا يجوز لي أن يجوز لي أن أسافر معها مثلا، وأما أمهات المؤمنين فلا يجوز لي أن أسافر معها. أمي من النسب ابنتها أختي، لكن أمهات المؤمنين بناتهن، أي بنات النبي صلى الله عليه وسلم، بناتهن ولو حتى من غير النبي صلى الله عليه وسلم، بناتهن لا يحرمن علي وعلى المسلمين. هذا معنى. قال وذلك أنه لا يحل نكاحهن بحال، ولا يحرم بنات لو كن له، يعني بنات لو كن له منهن، لأنه عليه الصلاة والسلام زوج بناته وهن أخوات المؤمنين وذكر نحوه في الأم، يعني الشافعي رحمه الله. نص الشافعي في الأم ذكر المحقق جزاه الله خيرا في الهامش، قال قوله تعالى وأزواجه أمهاتهم، أي في معنى دون معنى، وذلك أنه لا يحل نكاحهن، لا يحل أن احنا نتزوج زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، دي من خصائصه صلى الله عليه وسلم من بعده، ولا يحرم عليهم بناتهن لو كن لهن بنات. بنات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مش أخوات لنا يحرم علينا الزواج منهم، من باب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات لنا، لا، بنات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يحللن للمسلمين، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم زوج بناته للمسلمين، زوج يعني عليا وزوج عثمان رضي الله عنهم أجمعين. قال كما يحرم عليهم نكاح بنات أمهاتهم اللاتي ولدنهم أو أرضعناهم، لا ليس كذلك. فإن قال قائل ما الدليل على ذلك؟ قال فالدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة بنتهم وهو أبو المؤمنين، وهي بنت خديجة أم المؤمنين، يعني خديجة أم المؤمنين. طيب النبي صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين، هيجي عليها بحث دي بعد كده. طيب بنت خديجة فاطمة رضي الله عنها هي بنت أم المؤمنين، نعم، لكن لا تحرم على المسلمين. قال زوجها عليا رضي الله عنه، وزوج رقية وأم كلثوم عثمان رضي الله عنه. نرجع إلى كلام يعني الإمام ابن الملقن، قال وجعل القضاعي ذلك له دون غيره من الأنبياء، وقد خولف في ذلك كما سيأتي، يعني إنه جعل هذا خاص به صلى الله عليه وسلم دون الأنبياء، وقد خولف القضاعي في ذلك، لا يجوز الزواج من بنات النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأزواجه أمهات المؤمنين سواء من مات تحته ومن مات عنها وهي تحته، يعني سواء الاثنين اللي ماتوا في حياته صلى الله عليه وسلم خديجة وزينب بنت الحارث الهلالية، أو اللاتي مات هو عنهن التسع رضي الله عنهن. قال وذلك في تحريم نكاحهن ووجوب احترامهن وطاعتهن، ده معنى أمهات المؤمنين، معنى أمهات المؤمنين يعني هن لنا في الاحترام والتوقير كأمهاتنا، هن علينا في مسألة الزواج محرمات، هذا هو الذي يعني أنهن أمهات المؤمنين، الزواج والاحترام والتوقير. قال وفي تعدي ذلك إلى جواز النظر وجهان، خدنا المسألة جديدة هنا، وفي تعدي ذلك إلى جواز النظر وجهان. جواز النظر يعني ماذا؟ هل يجوز أن ينظر رجل من المسلمين إلى واحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من باب أنها أمه، هي من أمهات المؤمنين، فهل يجوز ننظر إليها كما ننظر لأمهاتنا؟ قال وجهان، يعني في وجهين عند الشافعية في ذلك. قال في الحاوي والمشهور المنع وهو الصحيح، والمشهور المنع وهو الصحيح، إنه لا يجوز النظر إلى أمهات المؤمنين، لا يجوز النظر إلى أمهات المؤمنين، وإن كنا أمهات لنا لكن هذا في التوقير والاحترام وعدم جواز الزواج منهن بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أما النظر إليهن فلا يجوز على الصحيح. قال وبه جزم الرافعي. قال ولا يثبت لهن حكم الأمومة في جواز الخلوة والمسافرة، أيضا هن أمهات لنا، نعم، لكن لا يجوز لي أن أسافر معها ولا أن أختلي بها، نعم، كما أختلي بأمي وأختلي وأسافر مع أمي. قال ولا في النفقة والميراث كذلك، يعني ليست هي كأمي في النفقة، لزوم النفقة والميراث، لو ماتت أمي أنا أرثها، لكن لو ماتت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وهي أمي لكني لا أرثها. قال ولا يتعدى ذلك إلى غيرهن، يعني هذا حكم خاص بهن لخصوصية ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال فلا يقال بناتهن أخوات المؤمنين، هذه مسألة جديدة، هل يقال بنات أمهات المؤمنين أخوات للمؤمنين؟ يعني يقال مثلا فاطمة رضي الله عنها، أم كلثوم رضي الله عنها، رقية رضي الله عنها، يقال عليهن أخوات للمؤمنين؟ فبيقول كده يعني إنه فلا يقال بناتهن أخوات المؤمنين، بدليل أنه لا يحرم على المؤمنين التزوج ببناتهن وأخواتهن، بدليل أن يجوز للمؤمنين أن يتزوجوا بنات أمهات المؤمنين كما تزوج علي رضي الله عنه فاطمة وهي بنت أم المؤمنين، يقول وأخواتهن، ويجوز أن احنا نتزوج أخوات أمهات المؤمنين، يعني هي أمي، أم المؤمنين أمي، لكن أختها يجوز أتزوجها. فقد تزوج يعني الصحابة أخوات أمهات المؤمنين، كما تزوج الزبير حمل بنت جحش، أخت زينب بنت جحش. قال ولا على أخواني إخوانهن التزويج بالمؤمنات، ولا على إخوانهن التزويج بالمؤمنات، من باب إن هم إخوالهم، أخو أم المؤمنين، يعني يجوز أن يتزوج من النساء الأخريات، ولا يقال ده أخو أم المؤمنين، ده خال النساء، خال نساء المؤمنين عموما. نعم. قال وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم بناته من المؤمنين علي وعثمان، ونكح الزبير أخت عائشة رضي الله عنها، وعبد الرحمن بن عوف حمنة أخت زينب. نعم. قال وكذا لا يقال آباء. طب قبل ما ننتقل للمسألة دي، احنا في مسألة هو أشار إليها وهنجيلها تاني، اللي هي لا يقال عن بنات النبي صلى الله عليه وسلم أو بنات أمهات المؤمنين أخوات المؤمنين، هتيجي معنا تاني. قال وكذا لا يقال آباؤهن وأمات وأمهاتهن أجداد وجدات المؤمنين، بل يقتصر على ما ورد من ثبوت حكم الأمومة لهن في بعض الأحكام. بيقول ابن الملقن رحمه الله وكذا لا يقال آباؤهن، يعني أبو بكر مثلا، أبو عائشة رضي الله عنه، عمر، أبو حفصة، لا يقال آباؤهن، ما يقالش أبو بكر وما يقالش عمر، ما لا يقال أجداد وجدات المؤمنين، يعني لا يقال أبو بكر ده جد المؤمنين وعمر جد المؤمنين، من باب إن ابنات كل منهما أم للمؤمنين. قال بل يقتصر على ما ورد من ثبوت حكم الأمومة لهن في بعض الأحكام. لا، ما يقالش، هو يذهب إلى إن لا يقال على بناتهن أخوات المؤمنين، ولا يقال على آبائهن أجداد المؤمنين، وهتيجي مسألة إخوتهم لا يقال عنهم أخوال المؤمنين، هتيجي معانا. قال وحكى الرافعي وجها، والحقيقة الوجه ده هو الوجه الأقرب، الوجه الأقرب. قال أن اسم الأخوة يطلق على بناتهن، واسم الخؤولة ينطلق على إخوتهن وأخواتهن لثبوت اسم الأمومة لهن. يعني إيه؟ يقول حكى الرافعي وجها أن اسم الأخوة يطلق على بناتهن، يعني قال لا يجوز أن احنا نقول على بنات أمهات المؤمنين، نقول عليهم أخوات المؤمنين، دي أم المؤمنين أمي وبناتها أخوات المؤمنين. واسم الخؤولة يعني يقال خال المؤمنين، ينطلق على إخوتهن، يعني معاوية مثلا ابن عمر، معاوية أخو أم حبيبة رضي الله عنه، ابن عمر أخو حفصة أم المؤمنين رضي الله عنه، فيقال لمعاوية خال المؤمنين، ويقال لابن عمر خال المؤمنين. وأخواتهن يعني يقال مثلا لأسماء بنت أبي بكر خالة المؤمنين، باعتبار أن أختها عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وهي خالة المؤمنين. قال لثبوت اسم الأمومة لهن. قال وإن لم توجب ذلك تحريم النكاح، وإن كان ده لا يجب تحريم النكاح من مثلا أخت أم المؤمنين اللي هي نقول عليها خالة المؤمنين. نعم. قال كما أن المسلمات كلهن أخوات المسلمين في الإسلام، ولا يوجب ذلك تحريم النكاح، كل المسلمات أخوات للمسلمين، يعني كل النساء المسلمات أخوات للرجال المسلمين في الإسلام، أخت كل الناس، النساء اللي ماشيين في الشوارع دول كلهم أخواتي في الإسلام، لكن لا يمنع هذا من الزواج منهن. قال وهذا ظاهر لفظ المختصر، يشير إلى قوله زوج بناته وهن أخوات المؤمنين، يعني قصده على الشافعي رحمه الله في قوله زوج بناته وهن أخوات المؤمنين، مع ذلك زوجهم للمؤمنين، لكن أكثر الأصحاب كما قال الماوردي غلطوا فيه، لأنه قال في أحكام القرآن وقد زوج بناته وهن غير أخوات المؤمنين، وقيل إن الكاتب حذف لفظة غير، وقيل ما قاله صحيح. هو ده نوع بس من تدقيق البحث يعني في النقل. لكن خلاصة هذه المسألة، هل يقال معاوية مثلا خال المؤمنين، ابن عمر خال المؤمنين، هل يقال بنات النبي صلى الله عليه وسلم أو بنات أمهات المؤمنين أخوات للمؤمنين؟ على وجهين بالعلماء في ذلك، الأقرب في الحقيقة الجواز، الأقرب في ذلك الجواز، وسيأتي الكلام على الدليل على ذلك. قال وتقديره قد زوج بناته، أي يزوجهن وهن أخوات المؤمنين. قال والقاضي حسين حكى الخلاف في جواز تسمية معاوية خال المؤمنين مع جزمه بتخطئة المزني. والحقيقة أن هذه المسألة الصحيح فيها جواز ذلك، جواز تسمية معاوية وابن عمر أخوال المؤمنين. ذكر الخلال في كتابه السنة عن أبي طالب أنه سأل أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، قال أقول معاوية خال المؤمنين وأقول ابن عمر خال المؤمنين؟ قال أحمد رحمه الله نعم. ذكر الخلال في كتاب السنة، ويعني ذكر أكثر من رواية عن أحمد في هذه المسألة، وعليه فيجوز أن يقال معاوية خال المؤمنين، ابن عمر خال المؤمنين، باعتبار أن أخواتهن أمهات لنا، أمهات المؤمنين. نعم. ثم قال فرع، قال البغوي رحمه الله وكنا أمهات المؤمنين من الرجال دون النساء. مسألة جديدة أيضا، وكنا أمهات المؤمنين من الرجال دون النساء. يعني بيقول البغوي أنه يتقال أمهات المؤمنين الرجال يعني، بس ما يقالش أمهات المؤمنين النساء. على ظاهر الكلام ده يعني لا يجوز أن تقول امرأة من المسلمين عن أمهات المؤمنين أمي أمهات المؤمنين، أو أمنا أمهاتنا أمهات المؤمنين، على هذا الظاهر يعني. قال روى ذلك يعني البغوي عن عائشة رضي الله عنها يا أماه، هو هنا في تقدير هنا محذوف أو سقط في النقل أو النسخ أو نحو ذلك، وهو أن امرأة قالت لعائشة رضي الله عنها وأرضاه يا أماه، فقالت عائشة لست لك بأم، إنما أنا أم رجالكم، إنما أنا أم رجالكم، لا أنا لست لك أنت كامرأة، إنما أنا أم لرجالكم. قال وهذا جار على الصحيح عند أصحابنا يعني الشافعية وغيرهم من أهل الأصول أن النساء لا يدخلن في خطاب الرجال. قال وحكى الماوردي في تفسيره خلافا في كونهن أمهات المؤمنين، وهو خارج على مذهب من أدخلهن في الخطاب تعظيما لحقهن، وهذا هو الأقرب. ووجهه وجه مقابله أن فائدة أمومتهن في حق الرجال مفقودة في حق النساء. أنا عارف أن الكلام ربما النهاردة يعني عميق كده شوية في المسائل، لكن نحاول نبسطها. بيقول أن الماوردي رحمه الله في تفسيره حكى خلافا في كونهن أمهات المؤمنين، هو خارج على مذهب من أدخلهن. حكى خلاف يعني قول غير الخلاف، غير القول اللي تقدم ده اللي هو قول البغوي، وهو أنه يقال أمهات المؤمنين للرجال يعني فقط. ليه؟ لأن هي المقصود من أمهات المؤمنين تحريم الزواج منهن رضي الله عنهن، ولذلك من الذي يتزوج الرجال وعليه، فهي مفقودة في حق النساء. لكن الوجه الآخر قالوا لا، هن يعني نساء الأم عموما داخلات في معنى وأمها وأزواجه أمهاتهم تعظيما لحقهن رضوان الله عليهن، وده أقرب والله أعلم، إن نساء المؤمنين المسلمات عموما داخلات في ذلك من باب تعظيم حق أمهات المؤمنين. ولذلك يقال أمهات المؤمنين أمهات لنساء المؤمنين كذلك وليس لرجال المؤمنين فقط، والله أعلم. قال: قال أصحابنا: فالأمومة ثلاث وأحكامها مختلفة. الأمومة ثلاث أنواع وأحكامها مختلفة في كل نوع. قال: ألف أمومة الولادة، ويثبت فيها جميع أحكام الأمومة، الأم من النسب يعني. باء: قال: وأمومة أزواجه عليه الصلاة والسلام، ولا يثبت إلا تحريم النكاح. أمومة أمهات المؤمنين هذه لا يثبت فيها من ما يشبه الأمومة من النسب إلا تحريم النكاح فقط. وأمومة الرضاع متوسطة بينهما، أمومة الرضاع متوسطة بينهما، يعني في أحكام منها تشبه أمومة النسب وفي ما يشبه أمومة أمهات المؤمنين. قال: فرع. قال البغوي: وكان النبي صلى الله عليه وسلم أبا الرجال والنساء جميعا. أهو رجعنا لمسألة وهو أب للمؤمنين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أبا الرجال والنساء جميعا، يعني البغوي بيقول إن هم أمهات المؤمنين للرجال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أب للمؤمنين جميعا رجالا ونساء. وقال الواحدي: قال بعض أصحابنا: لا يجوز أن يقال هو أب المؤمنين. الواحدي بينقل عن بعض الشافعية أنه لا يجوز أن يقال النبي صلى الله عليه وسلم أب المؤمنين. قال: لقوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، استدل بهذه الآية. قال: ونص الشافعي أن يقال هو أب المؤمنين، أو ونص الشافعي أن يقال هو أب المؤمنين أي في الحرمة. يعني هناك نص عن الشافعي أنه يجوز أن يقال هو أب المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أي في الحرمة وليس في النسب. نعم. ومعنى الآية: ليس أحد من رجالكم ولد صلبه، بيقول يعني أن معنى الآية كده، وعليه يجوز أن احنا نقول النبي أب المؤمنين. وأما قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد، يعني ليس أبا أحدا من الجهة الصلب من رجالكم. نعم. قال صاحب المطلب: وفيه نظر، لأن ذلك معلوم ببداهة العقول والشرع لا يرد بمثلهم، إلا أن يراد به التنبيه على أن تحريم نكاح زوجة الابن يختص بابن الصلب ولا يتعدى إلى ابن التبني، فإن سبب نزول الآية زواجه عليه الصلاة والسلام بزينب زوجة زيد، فإنه حينئذ يكون غرضا مقصودا. يعني خلاصة هذه المسألة: هل يجوز أن يقال النبي أب المؤمنين؟ خلاف بين العلماء، منهم من منع ومنهم من أجاز، والذي منع استدل بما كان محمد أبا أحد من رجالكم، والذي أجاز رد بأن الآية يقصد بها الأب الصلبي، ولعله أقرب، والله أعلم. قال: وعن الأستاذ أبي إسحاق أنه لا يقال أبونا، يعني لا يقال النبي صلى الله عليه وسلم أبونا، يعني أب لنا يعني، وإنما يقال هو كأبينا، هو كأبينا. قال: لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا لكم كالوالد. في الرواية الأخرى: إنما أنا منكم بمنزلة الوالد، بمنزلة الوالد. وهذا يؤيد في الحقيقة القول بأنه لا يقال النبي صلى الله عليه وسلم أبونا أو أبو الناس أو أبو المسلمين ونحو ذلك، إنما يقال هو كأبينا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا منكم بمنزلة الوالد، بمنزلة الوالد. وفي هذه الوالد التي بين أيدينا كالوالد، كالوالد. نعم. يعني في التوقير وفي يعني المحبة والتقديم والتعظيم ونحو ذلك، فضلا عن مكانته التي أعظم من مكانة الآباء كنبي ورسول صلى الله عليه وسلم. قال: قال: ونقل صاحب المحكم عن الزجاج في معنى قوله تعالى: قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، يعني نبي الله لوط عليه السلام، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. قال الآية كنا بنسائه عن نسائهم، ده تفسير كنا بنسائه عن نسائهم عموما يعني، ونساء أمة كل نبي بمنزلة نسائه وأزواجه بمنزلة أمهاتهم. وده الوجه الأقرب، إن هو ده الوجه الأقرب، ويعني النبي يعني في منزلة الأب لنساء أمته. وحكى جماعة من المفسرين في ذلك قولين، أحدهما أنه أراد بناته حقيقة، أنه أراد بناته حقيقة، لأن الجمع يقع على الاثنين، وده وجه أضعف، وجه ضعيف، يعني إنه النبي بيقول لهم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، وكان عنده بنتين النبي لوط عليه السلام. طيب ده جيش والعياذ بالله، عدد كبير من الرجال، فهل يقال لهذا العدد الكبير هؤلاء بناتي بنتين فقط هن أطهر لكم؟ قال والثاني أنه أراد نساء أمته لأنه ولي أمته، والله أعلم، وهذا هو أقرب، هذا القول أقرب، أن النبي بمنزلة الوالد لنساء أمته ورجال أمته عموما. ولذلك في قول لوط هؤلاء بناتي هن أطهر لكم يقصد به نساء القوم عموما، فهن بمثابة بناته، لأن النبي كالوالد يعني المسلمين وقومه عموما. قال المسألة الثالثة تفضيل زوجاته على سائر النساء، وده بحث أيضا رائع جدا، لكني يعني أراه يعني سيستغرق منا وقتا، فضلا عن أنه في مسائل دقيقة كده ومتفرعة، وأخاف أن تزدحم مع ما تقدم من المسائل، ولعل يعني الأنسب أننا نكتفي بالقدر اللي احنا ذكرناه في المسألة الثانية اليوم، وهي مسألة أن أزواجه أمهات المؤمنين، ومع التفريعات التي تقدمت، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أمهات للمؤمنين، ليس لأحد ذلك، بمعنى ليس لأي أحد، لو كان حتى أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن يقال أن زوجة أبي بكر الصديق أم للمؤمنين، لا، هذا خاص بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، وهذا شرف كبير لهن، وهذا تخصيص للنبي صلى الله عليه وسلم، أو تخصيص لهن باعتبار ما هو من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. أما المسألة الثالثة فهي تحتاج في الحقيقة وقت وتستغرق وقت، وخصوصا أن فيها تفريعات كثيرة أيضا، أنهن أفضل نساء العالمين، يعني هيجي فيها الكلام أفضل نساء العالمين يعني عموما، ولا نساء العالمين يعني في زمانهن رضوان الله عليهن، ثم تفريعات في داخل ذلك يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في المرة القادمة، والتي نختتم فيها الكلام عن النكاح، ثم نتطرق بعد ذلك إلى خصائص النبي صلى الله عليه وسلم الأخرى في باب الفضائل ويعني الكرامات. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل الله تعالى أن يرحم موتانا وموت المسلمين، وأن يحسن خاتمتنا وإياكم في الأمور كلها، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.